يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب كتاب كشف المخدرات أن غزو البحر تكفر شهادته جميع الذنوب والدين، لا بد من دليل، إن ذكر دليلا صحيحا هذا الحكم صحيح، أما إذا لم يكن فيه دليل أنا ما أظن صاحب الكتاب بيذكر هذا بدون دليل، فراجعوا تأكد. نعم.